فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن وناكسان لغيستيال كسو دوادا برنامج كالوحا ورئيس يدا إذا عدى الفرقان وحل يدانو كلاد لغيستان مركل لغي مادو هبين نمدى السبت دا أيسو غليسو عاوة أو قميصة قضو بدأت كل لغيست دونتان وحكم دا فافاهن ليراد أهو لغيه ليو قصارها كالشي قرح يوم مانت الروحي مغالو ينكبو لبوتي iya jala laqsi oo ka wada tirsan gobolka Hiiraan. Wararkii ugu dambeeyay qaraxyadaasi oo dadka dhintay uu ku jiray gudoomiyihii jala laqsi iyo bayaanka soo baxay xarakada Shababul Mujahideen ayaad ku dhageysan doontaan barnaamijka. Tafaasiil dheeraad ah oo laga helayo qasaaraha Afrikaanta ku gaaray dagaal ka dhacay deegaan ka tirsan Shabeelaha Hoose, beesha Shiiqaal oo kulan ay ku yeelatay wilaayada Jubbooyinka ku taageertay mujaahidiinta. Tilmaamtayna in ay u diyaar garowday ka hortaga duulaanka dowladda federaalka ay ku soo qaaday wilaayaadka. Qodobadaasi iyo xubinta dhuux Qur'aanka oo ku dhaqan ayaanu ku haynaa barnaamijka. Waa mar kale iyo dhuuxa. بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. وأفري لباتنك بشهر ربيع الأول سندكن أفر بقل أفرتني أفرت هجريقة وفقصنة سغال يطبنك بشهر طبنات سندة لبدكن إي لبي لباتنك إي ميلاديقة أنكو باللون برنامج كالوحة وريسيادة. Qaraxyoka dhacay magaalooyinka Buurburti iyo Jalalaqsi ayaa sababay qasaarooyin soo gaaray mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Hiiraan. Wararkii ugu dambeeyay qaraxyadaasi iyo bayaanka soo baxay xarakada Shababul Mujahideen waxaanu dulmaray wariyaha Maxamed Cali. Xarakada Mujahideenta Al-Shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerarada isxigxigay oo maanta gelinkii dambe ka dhacay degmooyin ka tirsan gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya. Bayaan ka soo baxay xafiiska warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa lagu sheegay in weerarka hore oo ka dhacay Buuleburta lagu beegsaday isku imaatin ay maleeshiyaadka macwiisleyda iyo kuwa dowladda federaalka ku leeyihiin buundada degmada. Ciidamada mujaahidiinta wilaayada Islaamiga ah ee Hiiraan waxa ay horgallo milatari ka fuliyeen magaalooyinka uu cadowgu haysto ee Buuleburta iyo Jalalaqsi. Howlgalka koowaad waxa ay mujaahidiinta la beegsadeen saldhig ciidamada riddada ah ee Jabuuti iyo xarunta maamulka riddada ee magaalada Jalalaqsi ayaa lagu yiri warka ka soo baxay xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab. Sawirro laga soo qaaday goobta uu qaraxa Buuleburta ka dhacay ayaa muujinayay burbur xoogan oo soo gaaray buundada degmada oo ah halkii ay isku imaatinka ku lahaayeen maleeshiyaadka la beegsaday. Sidoo kale qarax culus ayaa daqiiqado kadib beegsaday saldhig ku yaala degmada Jalalaqsi, halkaasoo ay ku sugnaayeen saraakiil ka tirsan ciidamada shisheeye, gaar ahaana kuwa Jabuuti iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Hirshabeelle. Howlgalka labaad waxay sidoo kale mujaahidiinta la beegsadeen saldhigyada ciidamada riddada ah iyo maleeshiyaadka macwiisleyda loo yaqaan ee ku yaala buundada magaalada Buuleburte. Qasaare isugu jira dhimasho, dhaawac iyo burbur ayaa cadowga ka soo gaaray howlgallada ay mujaahidiinta ka fuliyeen magaalooyinka Buuleburte iyo Jalalaqsi. Dhimashada iyo dhaawaca cadowga waxaa ka mid ah mas-uuliyiin, saraakiil iyo ciidamo ka tirsan cadowga oo ku halaagsamay howlgalka. Faahfaahin intaas ka badanna dib ayaan ka soo gudbin doonaa insha Allah, ayaa la sii raaciyay bayaanka maktabka warfaafinta ee mujaahidiinta. Xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab waxay u dagaalamaysaa dhowritaanka badqabka ummadda muslimka ah, hirgelinta shareecada Islaamka, iyo inay dhammaan dhulalka muslimiinta ah ka xurayso gaalada iyo murtadiinta dabadhilifka u ah. Xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab waxa ay mar kale ku celinaysaa dalabkii ahaa in dadka muslimiinta ah ay ka dheeraadaan saldhigyada, xarumaha iyo xafiisyada cadowga ku leeyihiin degmooyinka iyo deegaanada ay xoogga uga haystaan ummadda Soomaaliyeed ee muslimka ah, ayaa mar kale lagu yiri bayaanka xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab. Ugu dambeyn, mujaahidiinta ayaa ku goodiyay inay sii wadayaan beegsiga ay ku hayaan shisheeyaha, ciidanka dowladda federaalka iyo maleeshiyaadka duulaanka ku soo qaaday wilaayaadka Islaamiga ah. waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ballan qaadaysaa inay sii wadi doonto jihaadka ka dhanka ah isbahaysiga caalamiga ah ee saliibiyiinta iyo dabadhilifyadooda murtadiinta ah ilaa ay geyiga Soomaaliyeed ka saaraysa cadowga hororka ah ee ku soo duulay iyo ilaa diinta dhammaanteed Allaah kaliya u sugnaanayso. Allaah subxaanahu wa tacaala waxa uu yidhi: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. ayaa lagu soo gabagabeeyay bayaanka ka soo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab isla markaana uu faafiyay maktabka warfaafinta ee mujaahidiinta. intaasi kadib waxaa la baahiyay tafaasiil dheeraad ah oo ku aadan qasaaraha ka dhashay qaraxyadii maanta ka dhacay degmooyinka Jalalaqsi iyo Buuleburta ee gobolka Hiiraan. haddaan ku horeyno qaraxa ka dhacay degmada Jalalaqsi, waxaa ku dhintay 12 isugu jirta askar iyo saraakiil. dadka ku dhintay qaraxan waxaa ka mid ah gudoomiyihii degmada Jalalaqsi oo lagu magacaabi jiray Maxamed Nuur Cagajoof iyo Aadan Maxamed Ciise oo ahaa duqa magaalada Jalalaqsi. sidoo kale waxaa khasaaro xoogan uu soo gaaray ciidamada Jabuuti, iyadoona la sheegay in meydadka iyo dhaawacyada Jabuutiyaanka ay ku xareysteen saldhigooda. qaraxa Buuleburta ee ka dhacay buundada magaaladaas, halkaas oo ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka iyo maleeshiyaadka macawisleyda, ayaa waxaa ku dhintay 6 askari halka ay ku dhaawacmeen tiro kale. mid ka mid a taliyayaasha ciidamada dowladda federaalka oo xilligii uu qaraxa dhacayay goobta ku sugnaa ayaa xaqiijinaya in qaar ka mid a ilaaladiisa ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen qaraxa, isagana uu ka badbaaday. nimankaas ay wataana buundada isku qarxiyey, buudadii halkaas anigoo socda oo maaragtay ilmihii wiilishii staafkii gahay 3 wiil, labana waa dhimatay, midna waa ka dhaawaco ila socday. marka ilaahayna aniga way iga badbaatay buudadii Buuleburtana waa taaso markaysaa. weeraradan ayaa ku soo aadaya xilli gobolka Hiiraan ay bilihii la soo dhaafay ka socdeen dagaalo culus oo u dhexeeyay ciidamo huwan ah oo jinsiyado kala duwan leh oo isku dhinac ah iyo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab. beesha shiqaal oo kulan ku yeelatay wilaayada Jubbooyinka taageertayna mujaahidiinta ayaa nagu soo maqan, balse markaan ku soo dhawaada xalqada 81 xubinta dhuux qur'aanka oo ku dhaqan Allah u naxariistee, waxaa noo soo jeedinaya Sheikh Nuur Macan Abdiraxmaan. خلوا القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات تقيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وقد قال الله سبحانه وتعالى: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. الله وحور سبحانه وتعالى: وأما الغلام ويلكي فكان أبواه لبدي دلين وأبيه يدي مؤمنين لبع الله ومشنا ألا كحرا حزب الله يتمد فخشينا وحن كبغنا أن يرهقهما إنو كوكلفه أو كما شغيه غلامك هما أبيه يغض غيانا قاقية كفرا قال لما أو كقاف وجعله أصلا وقال فأردنا وحن دون أن يبدلهما ربهما رب يقول أنه أبدل خيرا متخير بمن غلامك حق يسك خيرا زكاة حق دير سنانتا أو أقرب دولة وأقرب له أبدا روح من حق نحرست آدم حق جرتا في سورة الكهف وانا درسي نح مانتا اي اندورين اي نروحنا نقودقا نو كان مدى دهوروس تين اتحانا هاي دي قرآن الكرات كي دو هاي دو قرآن كي قودقا سونا دونو كبهر سيدو كالي كوح مركو قرآن كي ووحي الرحماني تاب كي سونا دو قودق مو حو نغونا اياه ururka alla mid kamida waa liibaanaa marka iimaan iyo camal saalix ayaa tawaasay bilxaq ayaa tawaasay bisabri dadka istoo noqona ulaa'ika xisbu llah alaa ina xisba allahi hum lmuflixuun. Ruuxuu meel dhexa ma jirtee hadduunan qur-aanka alle iyo sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam oo iyo dhuuxa ku dhaqmin xagga kale ayuu jiraa hoo wuxu shaydaana wasaawisu shaydaana ayuu dhuuxa ayaa ku dhaqmaa markaas uu noqonayaa xisbu shaydaan mid ka mid a ururka shaydaan la fii khusrin waaye ulaa'ika xisbu shaydaani alaa ina xisba shaydaani hum lkhaasiruun. Inaan marka kuu dala galnaa sideedana adduunyada aduu waxaan waa raba aad leedahay waxaad rabta heli maysid ama linsaani maa tamana insaankuma wuxuu rabadou leeh mayo falilaahi alaakhiratu waaluula adduunyada alla iskale oo haddaan joogno aakhirada ku sigano alla iskale shalay alla waa na keena isagoo nala tashan berina waa naga kaxaya isagoo aan nala tashan. Maanta marka adiga dan ma kuu tahay inaad wixii beri aad ku baxsa laheeday oo jahanamuga baxsa lahay jannada ku heli aad samayso jan iskamu adeegsiya mase garbahaad iyo lushaad leedahay qiyaaraan leh qiyaar ma jiro qiyaar ma jiro qiyaarkaagu waa xadidan yahay waa urursan yahay qiyaar mudlaqa ma qabtid ee mid yaroo lagugu imtixaanayaad qabtaaho jaaniska yarood haysataaho waa kooban yahay. Marka ruuxu waa inuu dhuuxaa kitaabka alleh iyo sunnada nabiga calayhi isalaatu wasalaam. Qof fadhiyana ma jiro ruuxu waxba u dhuuxa un ruux fadhiya ma jiro. Sheekada marka waxay ku saabsan tahay nabiyullaahi Muuse calayhi salaam iyo khaadir oo waa weli ilaahay iyo waa nabi culummadu isku haayaan qaarna ay rajaxaan waa nabi ayaa sheekadii alla noo sheega qur-aanka noogu sheegay nabiguna sala allahu alayhi wasalam sunnadiisa oo noogu tag bukhaari fii saxiixi uu ku wariyey raag kalena ay ka sheekeeyeen qaarkood ayaa qiso ama dhacda la yaab lahaa dhex marta. Waxaa ka mid ahayd marka wiil yarow dilay ama waataaday aayaddii aan soo marnay oo fandalaqa xataa idaa laqiya ghulaaman Muuse iyo Khadiroo wada socda waxay la kulmeen wiil faqatalow Khadiroo dilay kow qaala Muuse wuxuu laha qatalta nafsan zaakiyatan naf oo tahirsana bikayri nafsa idoo naf dilin u qisaasin miyaa disha idan amaad dembi ku haysaa waa canwaan qaangaarin waaga laqad jiita shayaan nukra. Dhacdada taasaa ka mid aheyd iyo laba dhacdoo kale markii marka Muuse waxaa soo dhan diiday nabiyullaahi Muuse calayhi salaam ayuu halkan wuxuu alla noogu sheegayaa wiilkii markuu Khadir ka tala bixaa wiilka sababtan u dilo wuxuu leeyahay sidaan waaye alla marka noo sheegaya sheekadii dhex martay nabi Muuse calayhi salaam iyo Khadir calayhi salaam ayuu alla qur-aanka noogu sheega qaabkay aheyd haddii luga kale lagu hadlo iyo dee iyadoo lugal carabiya usa u qiimo badan oo alla isku duwo alla noo sheega subxaana wa tacaala. Waama alghulaamu fakaana abawaahu mu'minayn fakhashiina an yurhiqahumaa tughyaanan wa kufra. Wiilku marka gaalow ahay oo macnaheedu waxa waaye haddii waxa alla subxaana wa tacaala ku abuura la eego wuxuu noqonaya ruux alla diida markuu qaangaaro. Labada waalidna waxaa lagu yaqaan ilmaha inay jecel yihiin mawaalidku ilmaha inuu jecel yahay. Haddii marka ay jecladaan wiilkoodii oo gaal ah oo alla ka furtay iyagunay alla ku xoran yihiin meesha waxa laga baqdin qabaho alla uu leeyahay waxaa dhacaysa in iyaguna alla ay ka furtaan ibliis oo wiilkoodii ku xoray ay ku xurmaan taasuna waa arrin baab ah. Alla marka wuxuu leeyahay sababta loo dilay waa in la badbaadiyo labada waalid xiriirka alla leeyihiin ee towxiidkooda aan la dhaawicine wiilkaas waa dhaawac hadduu sii noolaadee intuu yaryaha innaga laga dhigo adiladiyaana ku sugan hadde ama alghulaamu fakaana abawaahu mu'minayn fakhashiina an yurhiqahumaa tughyaanan wa kufra faaradna an yubdilahumaa rabbuhumaa khayran minhu zakaatan wa aqrabaa ruxma waata. Meeshaas marka maanta waxaa noogu jira waxaan ognahay ilmaheeni maanta yuneskaan u dirnay yuneska ma taqaana yunesku waa hay-ad waxbarashada u qaabishan gaalada midoobay al-umam al-mutaxida waa wixii muslim aan ahaynoo midoobo waay yahuud iyaduna gooniyay ka jirtaa laakiin inta kale oo iyagu koray ka xukumaya waxay leeyihin ayagu waa bahal qabyaalad badan waay وحدن إني إني عن تيرب تايدو لكن كريستيان يوحي بلايا ودن نصارى يا صابئين يا مجوس يا مشركين وماغو يا وثنيين كل وحي ودن ما سيكون مديسي وحبر شاسي سمستين مركا وانا حزب شيدان وادد ضاد نقد عيسور الله نسكو هينا هذان خصمان اختصموا في ربي نمانك قال لا ما انت وحبر الشذي اي قابيين اي كساب سنة تدك ان جدك الهي الله فرشتو اي ان لا اقالان سبوش شيدان لقدو سيد الله نقص إبليس كدرت قال فبما أغويتنا لا أقعدن اللهم صراطك المستقيم تيت كاس دوفر يسحو كدوا الصبوش ال اوره راعنا ولا تتبعوا سبل صامهم تيت كي الله يري راع وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه واوفر يسح حقو كدوا الصبوش ال يري راعنا قران كي الله يري واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون إبليس أورك إسوال هذا جيسنا وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والقوا فيه لعلكم تغلبون المهن يا المركة وحودرني منهج إيقابك وحبر الشدي أقابيان قالوا يونسكا دكسي هوس دكسي دحي دكسي ساري جامعة مستويات كذا بكالوريوس ماجستير دكتورة أنت زو سوغل مرحبا حوصو نغا أسوه بابا أو الله كفرتي أو كافرة waxaan marka u sheegayna muslimiinta inta islaam macnuugu fadhiyo ilmuhooda yey geeyin halka maxay la wala soo gaalaysiin hadii la soo gaalaysiin adu wax dhacay ka inuu sabab u noqdo adigana gaalnimada maxay la xoogaagi waa ruuxi ku daryeeli lahayd waxa laga yaabaa inaad tiraahdo marka inkastoo una fiicnayn haddana dad laawaninka ku dad xumaninka ku jira dad laawa la yiraahdo ee sidii wiilkan ilaahay maxuu waxaan ka baqnaa inuu aabba iyo hooyo duqiyay kufri ku mashaqay aabbayaalka iyo hooyooyinka ilmahooda yoonaaska jira ee maanta ay xilibanada naqdeen dawladdu riday xilibanada ka yihiin ee hadaba ay madaxweynayaal ka rabaan inay noqdaan ay wasiirro noqdaan ay ciidan noqdaan ee hadaba ay hadigana si taay nolosha dhinacyada nimankii agaasimaa iyo xisbu sheeydaan inay xibin ka noqdaan doonaaya Soomaali qabyaaladay ku baana wiilkaas oo maskaxdi gaalada sida oo xisbu sheeydaan oo asiga shaqo ku lahayn ayuu wuxuu leeyahay aabihiisana qaraabana waxay leedahay hooyadii ay hooyadiisana ayadiisana haddaad gacashato ogow waad hadaba maratay Allaah uga furee wax kala ma jiro aabihiisa haddaad u gaalo shaqo ma iskuuladi nabi nuu xaliis salaam wuxuu dhimaa innabni min ahli oo de wiilkay alkay ka mid ah rabbiyo يا وقال الله حوري نوحو إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح ما قرأت إذن مركا وحان سعونين ويلكي الله كفرتي أبيه إيهو يد إنه يجعل هذا إسلام مركا سنعيرين الله نوار رميسانا ما لنت من نوار رميسانا ما سعوني ستاس الله حوري لا تجد قوما يؤمن بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله qolo allan rumaysana maalinta manow rumaysana dhahaaya ee hadane jicil wax allah rasuulka dhan noqday walaw kaanu aabaahum aw abnaahum aw akhara wa allan rumaysana maalinta manow rumaysana waana jicilaha ilmahayga iyo hade waa waxooga kale u shaqeeyaa daatira khalas allah ka furantay adoo labada isbarbardhig sidoo kale walaw kaanu yu'minuna billahi wan nabiyyi wama unzila ilayhi mattakhadhum awliyaa walakinna katheeran minhum fasiqun لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا من تقاه ويحذركم الله نفسه شيء كذا مرك وحكدر تيونيسك إن لقاطعه وحما أنت شقيها قال لجي هذا وطائفة المنصورة فرقة الناجية أفغانستان وغور ريان يونيسك يقاطعين أسي كتاب يصف النبارين أبت كوري وقوة ما أنت قال له أعكسي تاسا مرك نوضر دارنا wiil mujahid oo fiis wala ku diriraa in wiil ku noqdo xoogasa ama fiis beelid daawad mid ku diriraa in wiil ku noqdo atira wiilkaygi waa atira allaad ku weeye is ilaali sidaas marka ay tahay darsiga waxaan ka faa'iisan ka dhuuxayno wallahu subhanahu wa ta'ala. نحتده وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وفشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده بدين عظيم هو السامي بدين عظيم. وهلك باش الشيقال أن يقولن كويرتي ولايد إسلامي قاه إجبوينك وضيال وحقرت إي علماء الدين كترسن باش الشيقال أن يقولن مال مسعود إسوي يمت ولايد إسلامي قاه إجبوينك كولن كان أي باش الأحد إذا إسكحق وريستي حالة دقود إدالك وضتشي مال مسعود كذب هقانك باش الشيقال إجبوينك أي صوصاري بيان كسابسا مرحلة ده أمر يدالك يدقالك وكل واقي حسن شيخ محمود نبضون أوي سوك مداه وحقرات كباشا الشيقالي كسوق يبقالي كولانكا ايا اخري اي بيانكا وحان امهد علينا يا بلوانت الشيخال سلادين تيدا نبضونا ديدا علوما ديدا قناعستا ديدا ورنتي ككالا يميد ميلات دا دير او اي كمديهين رنتي قبلة جبوينكا سيدا ساكو وسنغو كسمايو جمام حرمكا كونيا برو jubada hoosi jubada xidhamaan ka kala imaaday ayagana waa u mahad celinaya runtii oo juhdi soo galiyay meeshan maanta ay joogaan kulanka wada tashi oo dhaxmaray wax garadka baasha sheekhaal gaar ahaan inta degta walaayada jubooyinka ayaa waxay ka soo saartay bayaan ka kooban dhowrkan qodob ee hoos ku xusan taariikhdu markay ahayd 12 bishi 3aad kun afar boqol afartan iyo afar kow baashu waxay ballan qaadaysaa difaaca diinta iyo ku dhaqanka shareecada islaamka labo baashu waxay caddaynaysaa inay mujaahidiinta ku garab istaagayso naf iyo maalba allahu akbar allahu akbar saddex baashu waxay caddaynaysaa inay bari ka tahay abaawulada gardarrada ah ee ay gaaladu wado isla markaana aan islaamka looga imaaneynin dhinacooda afar waxay wax garadka baasha farin u dirayaan dhalinyarada la marin habaabiyay ee la shaqeeya gaalada farintaasoo ah inay iskaga soo baxaan safka murtidiinta kana digtoonaadaan la dagaalanka diinta iyo ehelkeeda shan wax garadka baashu waxay caddaynayaan inaysan beesha matalin kuwa la safan gaalada isla markaana ku shaqeeya amarkooda lix waxaan uga digaynaa cid walba oo u nasab sheegata beesha inay ka digtoonaadaan dhagarta gaalada ilmahoodana ay uga digaan in lagu fuliyo danaha guracan ee gaalada iyo gaala raacyada toddobo waxaan sidoo kale baaq uga diraynaa eelaha muslimiinta ah ee aan dariska nahay inaysan ku degmin danaha reer galbeedka sideed guud ahaan dadka soomaaliyeed ee muslimiinta ah waxaan xasuusinaynaa dulliga iyo darxumadii aan uga baxnay ku dhaqanka shareecada islaamka inaan dibna loogu soo celin الله أكبر هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته انت بضن أقاش باش الشيقال إيقوب جوكا كأهيد كولان كان أي فريمو أذك أدري دولة دخلرالك إيا مامولة كدابا إيقو سيقارة أسو هذا القاضي مامولك جوبلان أنا وتعالى أيام هذا اسكاله نهو كل مي كولان كان شرفت بضن أخيرك بضن الله تشنى وأرميه الدين مقاصد شريعة محيكو بطي حفظ الدين دين ترين إنه إلالي الحمد لله إلهي سبحانه وتعالى يكون مهض حفظ النفس نفتي إنه إلالي بما أنت حدود أكو هري ريسا عيار ما دين تدقفك كبح مرتد وحو يا لوقيه حد كدوب كبح أيوة بحد الردوة نفتي إنه إلالي أقلي إنه إلالي وحنا قلت دقال لمي أمريكي إيو muskaraad ka dhamaantood waxaan noo ilaaliyay maal haday sarqo ku timaado tuugi barxada lageena gacanta laga jaraa waxaan noo ilaaliyay ilaahay ku mahadsanay qirdigeena alxamdulillah maanta waxaan ka cadeynana minbarkaan hadaan ahay beesha sheeqaal waxaan garab taaganahay kitaabka ilaahay allahu akbar waxaan heel iyo hoos la garab taaganahay kitaabka ilaahay waxaan ugu digaynaa qabaailada diriska aanahay inay ku katsoomaan agarta gaalada fasul fikri الحمد لله مقرر كسوة بحيب حركة وابنو ديارسي بجيل كان يونسكو يونسيف يونسيار يو كم يو وابا كسو قدوم الحمد لله مقرر وابنو دياري وابنو نوبرتان كتابك إلهي على نشريي قضيها نوشا غينا إلهي كم هاتسن حد واحد دولانك اللي هو أنت أصلاً معاذ يبر واقضى إخيرك وناك عايشنا بالقصة دولي بعتكر اللودن ليه ملهن بعتكر اللودن ليه هي ملهن وحال القصة دولي وكتابك إلهي إلهي محولية إن الدين عند الله الإسلام إلهي أجز واحد وحكي جوي وبدع هذا قصة عطوة الدين أيضا القصة دولي محل قفلة مع وسلي أو رك كارياش الدبابات الدائرات بدون طيارك وطيعوا أنت يكبحن وحبوه يقبون وين مع هذا الله هي مع وس أنا وين نوح رنداي مع وس محل وقبن كراب وحل وقبن كراب ملا هم بقى نين ربا هالشي يريدي يصعي يبرتي إنه قبصته أنا لا قاعد كورم بل مصر على إسرائيل نكملين هذا أنا أذاش رقنك تشي كده عي ولا إذا جبوينك وجيت كسبح كلام ما أهان أنا وحنا كذا الله ينا ومدرس إني بريكين وحياة هاي شغل نكملين وأنا عدينا عد والبوم مسؤولية إنك سهران طهي وركين وجاري دونام قشود اللي دي بدبه هذا يحيى آخر آدي أنا الواسو عنا عفو الله ما سلك واسد بسو عنا أنت بحدي لكن أنت النول وحن أقول دقينا إني كودك من أرنكاس إني كودك من إلهي أقع بصدان وابن قرقور تقول يا قبيب أقول سايا والأقيا ويل أسيق أقول دارين معوس ومصر حير دوانا وأقنا أنا أنا معوس نحير أميا أنا نقول دلا بناك عدد وحاس مصر عنا يعني ولا عليه كوكا تسومي إلهي سبحانه وتعالى توبك يعني وحن أنفع كتابك بس إلهي هو وما بكم من نعمة فمن الله إلهي أكتس وحي الله كخير بدن قال هذا يقولونك وحي الله أكتس وحي الله وأنا قلت لك يا قاجة ما علمك دين أسكت لمنا رحمة إلهي جنة النعيمة إلا هذا وحي الله كوها رئيسا الباب هذا قصور هذا ما بين السماء والأرض سجر تبع راليال مركوات إمر لبات إمر سدات حنكو علنا أرهن كاسين نقودك من إلهي درسنا أنا وهرنا كتاب إلهي أن أسكوال على سيدنا أسكوال على سنة واعتصموا بحبل الله جميعا ودردارنا هذا كتاب الله قال فأسمع وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وحا حظا كتابك إلهي وأنك ما أسلم با تستور أسيغ النوع لغن أسيغ النوع ما أهن قبي قرال وحكا لمن مالها إلهي محو لي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام الدين إلهي تنمنا غره الرال النقضي قضبك بائي قضبك جائي قضبك حا أنا محن كفلينا معوش محن كفلينا وروح أصحبه مقويان وروح أصحبه للقوي نمو البحورة وشيرنك أدو كوقات إنه قول كل استاء ويلك سن جامعات وقصبة أدو حلو قي فرنت هر إيمان إلا قال كن وحكوا جل قدك وحرايا واحد سرد قال ماهن يعني روايد وسكون دين واحد ما يشكوا هاي سن روايد واي واحد سقنا إنه ماهن وأنا مرن هبابس وديني مرة منا إلهي أن أغبق إن كتابك إلهي أن كدورني بنتين إلهي كتابك إذا كدورني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نسيبنا مركان حسابتنا جبوينك وحن بلنقادينا هالكاس أنك بلنقادينا أفرت الباب من ردك سوقنا على الأصل معوز لينا كإيمان وحدود بيناتك هوسينجو كسر يا جبلين كجبلين سلادين تاني واقو هذا هذلاي وحن نقرن إلهي درتي سين نقتهاي إن عن كل ما نمسلا قبنا أرون ما نقتهاي مسوابين الله أكبر وحن بلنقادينا داس وحن كبلنقادينا إلهي وإن أنا وما نأذن سد أن أذن كون ربي جينا كبلنقادينا كتاب لنا كل ما وحن شيء جينا هالكاس عدين لنا نين حسن جور جورت يا أحمد مدوبي يا كسماعي حمر كهذا نصنع رها مثلين تستور قدر ما أنت لقيتها يكون بريلا طورة يكون بريدة من القصادرة نك ومانا دالين كمانا دالين دات إسلامنا مسلمين هاي كتاب القرآن الكريم كان كدالين تستور كاس إلهي نوك يعني سول كان سو بنا ما أنت سو القصود دجي يمان تحسب دلكم يا مسألة ما أنت كنت الله كنت الله كاس عن قادني كونا دمرينا أنت هذا عنك جذبو إن كتاب إلهي النصرين وكل من نادان شيخ خالص لا قادني أن كجذبو على الأوس يا معوزلي يا وحقي مدرن يا قالة قالة جيراننا أفرتها الباب ونتاجنها إسلام كنا وسجلين وحنا هاي ضد مسلمين وحنا هاي بيش الشيقالات وحنا وتاجنها هاي أن أهر دين أن أهر جلن مرتدين ته يا قالة ده دبر إلى فيها أصلنا دين إلهي وأصل والله نديره ومال واحترته قبوا بدن نحريس بدن نن إجر حول دكة كمرقبة نمنك للي هي جور جورته وإيجار قوسار لن قال دبوس عدوه وحكتوه غاية لن إيجار قوسار إن ملهن أولادين لجوا ديجان كده حمر كنور ما نإيجار قوسار ما ليه كارو وحميل كارو ما نقال دكارو أي جاب أقول يقوسار يه وحان ديار أنهاي وحان ديار أنهاي نفي مال جور جورته ماشي أزجوان ربنا إنا تقنو أنا دادي إيجار daadi aan iga yareeyo ugu xogtay waa shahiidi asu waxa badriida shahiidi wiilashan alle waa shahiidaan diyaar ay u yihiin aanna guurgurtaan rabaa maanta meeshaas joog axmed madow baan rabaa diyaarana halle maqla shiqaal waxaan leeyahay meel walba joogtiin kuba jaadka qayla ijeer waxba idin ma taree nafiriya nolosha aan ku noolnahay ee diiga aan leeynahay horta anigu kun arkay galabta inta naga daydo hadalkaas hadii ilaahay yiraa ilaahay subxana wa taala agtiisa waa ka qorin yahay waa diiwaan gashan yahay ballanta hadda saa u qaadeen waxay igala dhagantaa inaan wada qulqulshiino akisbaay ku arurteen daacwada gaal ku qaadiin haddii ballantaas meel wax kale baa leh wax kale buu fahmayalay inuu niba gurigiisa aado kitaabkan dad aan ku kor noqday qoom aan ku kor noqday haddii rasuulka sallallahu alayhi wasallam lagna dhulka lagu jiiday waa arkaysa inaan la duugin oo eeyaha loo dhigaayo lagna dhiigooda miskiin u yahay waxa la yiri maalinta iyo maal qiyaama ay ha lagu duugo ilaahay kuma dhalkooda waxba yaa lagu dukuni yaa haddii ilaahay yiraahdo la dhaqin arrin culus waa arrintaas kitaabkan saas yeelay dadka saas asaa u kala xukumay qoomna kor u qaaday qoom dhulka hal ugu jeeday eeyaha loo dhigo yiri anaga asaa baad ka dambeynaa daba joognaa waxa idin leeyahay wax kale idin dhihi maayee kama qaala Abu Bakar Ali Umar sidoo oo yiri quwaarun fil jahiliya jubaarun fil islaam idin leeyahay wax kale ma idin dhahay jahiliga ma faxa ahaydeen ee geesiyaal haddana ma fuliyaan ma tihiin jididaha ka dhigta qofka la baxa ee jididaha taga iskana dhiciyaa nimanka hadda ilaahay yiraa asala soomaaliyeed oo muddo furan oo nimba qorigiisa wataa ka hortagteen oo jididka u jidka u dhigteen haddana waxa leeyahay ilaahay kuma daraadeen dhinac walaal islaamka idin ka saarane dhinaca kale ayaga iska dhiciya inta dul idinka ma hayo dhinaca kale degaadiga guur guurtow waxaad yeelaysaa kufaarta garbaha ka taagan ee nimanka burudeeska ah toobaa ku furane toobakeen toobaa ku furane kan naqo toobaa ku furane hadde hadda isgaar waa beesha sheekhaalad go'aankaas ay qaadatay go'aanka ay qaadatana waxa weeye in aa garab istaagno nimanka xumada aan ku jirno Ilaahay subxaanahu wa ta'aala gacantooda nooga saaray ee kitaabka quraanka kariimka ee ku dhaqanka sharaacada islaamka ka hirgeliyay dhulka ee Soomaaliya nimankaas aan garab taaganahay kitaabkana midigta ku haysana qoryahana garbaheena noogu jiraan waxa kitaabkaas ka hor yimaadane سيفتا مرهنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله قال الدون ماين نمك غور غورت قد لي شيخ لي شيغاي قد لي لي شيغاي قال الدون ماين الله waa go'an ku soo gaarnin ha goorax lagu jiido god lay doona mayna in nimanka guur guurta iyo gaala wixii raaco gunta diinta raacdaana iyo ganka sheeqaale guur guurta iyo gaala raac guur guurta iyo gaala raac god lay waa in ha goorayna guur guurta iyo gaala raac God lay da wa ina goorana halku dhigayna wuxuu yahay gayeegan ku noolnahay inoo islaamka caada u ka soo gaadin go'an meel la dhigay waayay lagoona guuleysto kees guud ya gumarole iyo irida gaydire kalada gogolo ma dhigin geedna uma xagin lama gabal hadii loo kala bixi lays geba gebay hayo kalaya islaam hadii loo kala go'ee geed la kala xaqdo garab ya gaashaan islaamkan u nahay ma geelin kuwa gacanta horsaya geesiyada dagaalku guntade gaaladu ugu galay godadka hoostora gurmadka gadaal taagaranno xaqa gargaraayo Sultan Ismaaruur ayo ah sultanka guud ee beesha Sheekhaal ayaa ka hadlay kulanka hadii aan ahay beesha Sheekhaaleed wada tashiga aan ku jirnay biryahan waa noo soo gabagabobay waxaanu noogu soo gabagabobay khayr iyo wanaag bayaankii aan maareeytay la go'aaminay waa la akhriyay inta dhamaana kaabayaasheeda aniga maareeytay sheegi doono ku dari doona hadii Ilaahay yiraahdo halku dhigaynaa hortisaan u sheegay waaye maareeytay oo ahay gaayega aan ku noolnahay inaan islaamka caada u ka soo gaadin go'aan meel la dhigay waayay laguna guuleystay hal ku dhigayna way waxaan rabaa ma aragtay meeshaan fariimo badan inaan ka diro fariimahaas oo u diraayo ninka ugu horeeyayna oo yahay ninka la yiraado garguurte oo uu ku xigo ninka la yiraado Axmed Madoobe oo uu ku xigo nin la yiraado ma aragtay beesha halkaan fadhida ka dhashay oo la yiraahdo ma aragtay luga dheere een nimankaas nimanka noocaas ah oo ma aragtay gacmo horsiga een ma aragtay gaalada ugu galgalaya meelaha oo ma aragtay meelahaas ka hadlaya wixii ay sheegeen waxba kama jiraan way wax ka jira hal xabba kama jira warkood beesha sheekaleed dalkeeda iyo duwideere iyo diinteed iyo dadkeeda inta beesha fadhida ka mas'uul waa anigu anigaan hadlay u dambeeyay anaga mooryaan mas'uul naga mooryaan mas'uul naga ma ahan nana mana nambetelo een ma aragtay cid oo ma aragtay metelana ma jirto muslim iyo gaalna ismaba metelaanba ilaahay ba ma aragtay laba wado u kala sameeyay nin gaalobay oo diinka ilaahay ka baxay cid oo metelama jirto sidaas taw yahana mooryaan iska liid gacmo hoorsi way dadka hadda qaar koor hadlaayaan meelaha ay ka hadlaayaan guriyo ay iyaga milku u leeyihiin kuma leh nin aan guri oo asaga seexda lahayn oo milku u leeyahay lahayn ninkaas cidda oo metelayay tahay qabiil oo metelay ma jirta beesha sheekaleed dalka ay degan tahay ay duuyada ku dhaqato ee dadkeeda ay duuyadeer ay joogaan ilaahayna carrada ka bakariyay waxa waayay waa kuwan maareeyta odayaasheed iyo wax garadkeer ee salaadinteed waa kuwan meesha fadhi een sida aan hor u sheegay waxay ahayday waxaan rabaa beelaha ku keedsoomay warkii xasan gurguurtay oo maareeyta xay ahayday een macwiisleyda iyo waxyaabahaas lagu dhax talaalay inay maareeyta nidaamka noocaas ah ay ka waantoobaan oo la rabaa xay ahayday dhibaatadii iyo qaxarkii iyo qandaraasyadii iyo mooryaanimadii iyo wixii maareeyta jidadkii isbaarooyinkii iyo kufsigii iyo maareeyta dhibaatadii in dadka dib loogu celiyo alxamdulillah ilaahay mahadiis nasrigaan ilaahay la siiyo oo muslimiinta siiyay oo shariicada ilaahay oogan tahay oo kitaabka ilaahay la isku xukumaayo inay maaragtay ay qaataan oo ay maaragtay muslimiinta ay qayb ka noqdaan kana soo wixii gaalada ku jirna ka toobad keenaan wixii kale oo maaragtay cadawgaas hoos degan inay maaragtay gaaladaas iska dhiciyaan hadaysan iska dhici karina inay maaragtay xayeeyde ka soo tagaan meelaha ay hadda joogaan ay ku nool yihiin oo cadawga haysto waxaan leeyahay asaga laftiisa inuu gacmaha mujaahidiinta ku halaagsamo oo ku dhima doono oo soo laabadka geeridiisa ay tahay soo laabadkan oo ku soo laabtay maamulka ay oo maaragtay gaalada xayeeyde leeyahay waa idin shaqeyna ay u doorteen kulli waxay u doorteen oo qabaahay ilaahay waxaan ka baryaa inuu halaagiisa noqdo hadda anaga alxamdulillah ilaahay maadiis waxaan rabaa beesha sheekaleed haddana galabta farax iyo wanaaga igala muuqda wixii ay inta ka ballan qaaday inay fuliso ballantaas ma ballanta qaadeen inaa fulisiin diyaar mu tihiin ballanta aan qaadnay oo maareeytay aan maareeytay la galnay allah subhanahu wa ta'ala ballantaas inaan qaadno oon fulino diyaar mu u tihiin ilaahu ballantaas annagoon fulin nafta anaga qaadin ballanta deyn waay ballanta ilaahay baan la galnay ballantu diin waay ballantaas annagoon fulin moogoli ingiriis iyo moogoli gaalayeed elkeer moogoli ardaalka soomaaliyeed gaalka ku adeegto ma ogoli Amerikan iyo Ibliiska taaladiisa ma ogoli Amazon iyo Amhara injire looma ooyaan waxaan ahaa dhaaba waysan feece gaalaha ogaato eedihii layga gaalay inaan arsa karo gaalaha ogaato biriga eedi layga galo inaan arsa karo gaalaha ogaato eedi layga galo inaan aarsa karo ha fariido saas ay ku socotaa waxaan rabaa heer sheekaleed hadaan nahay een waxa la yiri maal humu hadal ma aha garguurta inaan meeshiisa ugu tagno aniga talow sidaas aan ku tali lahay intaan sugreyn aan macawisleen aan ku maareeytayna hadda u yimaad ee ninka la yiraahdo Axmed Madoobe lamid luga dheera lamid kii kale oo la jiro oo nuuciisa lamid murtad habartiisii adoogays wax uu isdhaamo ma jiro gaal halka madow iyo halka gaduudan wax isdhaama ma jiro ballantii aan qaadnay inaan fulino ballantaas miga qaadeen ballantaas miga qaadeen ballantaas miga qaadeen Allahu Akbar الله اكبر الله اكبر مسلمين تقول الله سي غرغورته هوس غرغورته هوس احمد مدبا هوس لوغا ديره هوس عاد وين عقته كهوس مسلمين تقول الله سي مسلمين تقول الله سي امريكان يوحي لا سوده مارته هوس هوس دين